يعني هل يستطيع هل يصح ان يؤجل الزواج لكي يطلب العلم؟ يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم؟ لا، ينبغي ان يتزوج ويطلب العلم. الزواج لا يمنع طلب العلم، ولكن الذي يعطي المال لا بد يكون من بعض الشيء من المال، لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم ولو شيئا قليلا يبذله للزوجه من المهر، ولو قليلا، او يعطونه اياه ليبذل، يعطونه ما تيسر حتى يبذل لها.